ولا شاغلنا ناس ومين قال ولا هملنا مهما يتقال ولا شاغلنا ناس ومين قال ولا هملنا مهما يتقال لوحدنا لوحدنا والدنيا دي انت وانا لوحدنا لوحدنا وملكنا لوحدنا حبيبي حبيبي.